يقول هل يجوز المرأة أن تسافر الحج في عدتها؟ أن تسافر الحج في عدتها، عدة وفاة أم طلاق؟ إن كانت عدة وفاة فلا، وإن كان عدة طلاق وتهيأ لها الحج فلا بأس بذلك. نعم.